لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في طعن الصديق، في طعن الرافضية على الصديق تواضعه. قال الرافضي: وقال أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، فإن كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية، وإن كانت باطلة لزم الطعن. اللي بيذكر أن أبو بكر ثاني يوم قال أقيلوني، يعني خذوا بيعتكم ورجعوني، يعني أن لست أميرا عليكم. ها؟ لا مش ثابت، بس أسانيده فيها احتمال. آه طبعا في كلمة بطلة قطعا اللي هي إيه؟ لست بخيركم وعلي فيكم، إني قد ولدت عليكم ولست بخيركم، مروية بإسناد أحسن من ده، وده ده بالتواضع. ما حد بيقول لست أنا أفضل الناس، فما يلزمش منها. فيقول والجواب أن هذا كذب، ليس في شيء من كتب الحديث ولا له إسناد معلوم، فإنه لم يقل وعلي فيكم، بل الذي ثبت عنه في الصحيح أنه قال يوم السقيفة: بايعوا أحد هذين الرجلين، أو قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح. فقال له عمر: بل أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: كنت والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم، يعني يحصل لي كده ومن غير ذنب، أحب إلي من أن تأمري على قوم، الأحب إلي من تأمري على قوم فيهم أبو بكر. يعني لو اتقتل ومن غير ذنب ما يحصل ليش ضرر إلا الأكل، أهون علي، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، إن أنا بقى أمير على ناس وفيهم إيه أبو بكر. ما أتصورش ذلك. ده اللي في الصحيح، إن عمر يعرف فضل أبي بكر وعلي يعرف فضل أبي بكر، ليس في ذلك. ثم لو قال وعلي فيكم، لو قال ذلك لاستخلفه مكان عمر، فإن أمره كان مطاعا. ده هو أبو بكر قال عمر الخليفة، كل الناس سمعت الكلام، يبقى إذن ده إيه؟ لو كان هو يعلم أن علي هو الأفضل يبقى إزاي ما يستخلفش علي؟ وأما قوله إن كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية، فيقال إن ثبت أنه قال ذلك فإن كونها حقا إما بمعنى كونها جائزة والجائز يجوز تركه، وإما بمعنى كونها واجبة، وده الصحيح أن الإمامة واجبة إذا لم يولوا غيره ولم يقيلوه، هتبقى واجبة عليه طالما أن هم ما ولوش حد تاني، يبقى فرض الكفاية مش هيتأدى، مش هينوا واحد تاني، هتبقى فوضى، يبقى كده بقت حرام. لكن لو هم قبلوا الإقالة دي وعينوا واحد تاني مكانه، ما بقتش إيه؟ ما بقتش بيعته واجبة. وده قول جمهور أهل السنة، اللي بيعت أبي بكر تم يعني خلافته ثبتت بإيه؟ بالبيعة، وليس باستخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ده مش أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ده الرسول اكتفى بالترغيب في فضل أبي بكر، والمسلمين هيفهموا عشان تبقى مستقرة إن السنة البيعة، إن المسلمين هم اللي بيختاروا الحاكم بتاعهم، وليس إن إيه؟ إن كل واحد يقول اللي بعديه فلان اللي بعدي، لا، البيعة هي الأصل. دي أمر بالصلاة، ده كل دي إشارات إن أبو بكر قولوا إن أمن الناس علي في نفسه ومال أبو بكر، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، كل خوخة تسد إلا خوخة أبي بكر، كل خوخة باب فتحة على المسجد، كل خوخة في المسجد تسد، جميع الأبواب للمسجد تسد إلا إيه؟ إلا فتحة أبو بكر. خوخة دي يعني زي باب صغير، دي كلها إشارات وليس فيها أن أبا بكر هو الإمام. فبيقول طب إذن لو هم كانوا أقالوه ورضيوا أن هم يشيلوه ويحطوا واحد غيره، كانت هتبقى خلاص فرض الكفاية قد إيه؟ قد أدي، وتبقاش واجب عليه ولا حاجة، ولا يلزم من ذلك أن الأولى كانت باطلة. واحد، بيعة الحسن على كلامكم لازم تبقى إيه؟ معصية، مش كده؟ لأن الحسن بويع له، صح؟ وبعد 6 شهور أقاله المسلمون بالاتفاق على معاوية، تنازل هو لمعاوية وقام ذلك. طب لو كانت الأولى حقا يبقى استقلت يعني قبوله بالإقالة تبقى إيه؟ معصية. وأنت بتقول الأئمة إيه؟ معصومين، وإن الحسن إمام ومعصوم، يبقى اللي عمله صح ولا غلط؟ على كلامك انت يلزمك تعتقد ان اللي عمله ايه صح، مش هو معصوم. كلام الرافضي كلامه متناقض، انت بتقول ان الحسن لا يفعل معصية، ماشي كده؟ يبقى كان استقالته تبقى معصية لو كانت الأرني حق، يا اما هو مش ايه، ما كانش بيعته ولا حقا. الحجة دي تنقلب عليه تماما. قال والإنسان قد يعقد بيعا أو إجارة ويكون العقد لازما، ويكون العقد حقا، العقد تم وكل حاجة، ثم يطلب الإقالة بعد ما تم، ده ما يستلزمش إن إيه؟ إن البيع كان باطل، مش كده؟ أنا اشتريت منك حاجة ودفعت لك الفلوس وأنت خدتها ومشيت، مش كده؟ بتاعتي بقت بتاعتك، مش كده؟ جيت تاني يقول لك الله يكرمك ممكن ترجع لي البيعة، طب انا رضيت يا سيدي ورجعتها لك، البيعة كانت باطلة، ده الإقالة بيع جديد اهو، مش كده؟ تنازل. يقول وهو لتواضعه وثقل الحمل عليه قد يطلب الإقالة، ده لو صح ايه ذلك، وان لم يكن هناك من هو احق بها منه، وتواضع الإنسان لا يسقط حقه. هو اللفظ اللي وارد أقيلوني، لو أقالوه يعني إيه أقالوه؟ كلمة الإقالة يعني معناها نقض الاتفاق الأول، مش الإقالة معناها الرفض، مش كده؟ عشان كانت تقول أنت بتحمل كلمة الإقالة على المعنى الموجود عندنا، إقالة فلان يعني إيه؟ عزله، مش كده؟ لا، المقصود بها الرجوع في البيعة، ده لما تكون هي بطلب منه هو عقيلوني مش عزلوني، لكن بيقول يا رد انا برد لكم البيعه، انا مش عايز العقد ده، لو انتوا رضيتم يبقى انا ايه؟ يبقى انا خلاص ما بقتش الخليفه. يقول الواحد مثلا حافظ القران اتفضل صلي، جاي واقف يصلي في القبله قال لهم استووا، وبعدين قال لا ده انا مش اهل، ارجع رجع والصف وقال لهم ايه اطلعوا واحد تاني، بيعمل الكلام ده ايه؟ هل يلزم من ذلك ان هو ما بيعرفش يقرا؟ ممكن يكون افضل واحد بيقرا ولكن خاف ان هو يتقدم، فايه هتلاقي واحد يستفتى، جاله واحد من اهل العلم دونه في الفضل خجل ان هو يفتي وهو موجود، راح جاي سايب له مكانه، ممكن يكون هو اعلم منه، زي ما يروى ان الامام مالك اجلس الشافعي مكانه، مش كده؟ ومالك استاذ الشافعي، ده ليس بممتنع تواضع وايه وقبول، يعني ان الانسان يضع من نفسه. فصل في طعن الرافضي على بيعة الصديق بانها كانت فلتة. قال الرافضي وقال عمر كانت بيعة ابي بكر فلتة، وقال الله المسلمين شرها، فمن عاد الى مثلها فاقتلوه. دايما هم يجيبوا جزء صحيح وحطوا جزء باطل، يا اما يجيبوا كله باطل. ولو كانت إمامته صحيحة لم يستحق فاعلها القتل، هو عمر قال اقتلوا أبو بكر، ف فيلزم تطرق الطعن إلى عمر، وإن كانت باطلة لازم الطعن عليهما معا. والجواب أن لفظ الحديث سيأتي قال فيه: فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلته فتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن وقى الله شرها، وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. فقول إيه؟ فمن بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا بيعة له. ولا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلته فتمت. يعني عايز يقول يجي واحد يروح جاي بايع واحد وخلاص، ويقول أبو بكر إيه؟ عمر بايع أبو بكر كده، يبقى أي واحد يبايع واحد يبقى هو إيه؟ الخليفة. فعمر بيقول لهم الكلام ده إيه؟ دي كانت فلتة، إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها. الفلتة فيها إيه؟ إن عمر قرر القرار ده ومن غير ما يرجع لبيت الصحابة. فلتة يعني شيء مرة بسرعة. فبيقول عمر رضي الله عنه وقى الله شرها إن الناس اجتمعت على أبي بكر، لأنه كان ممكن بعد ما تتم بيعة عمر التانيين يقولوا إيه؟ مش راضي، أنت إزاي تعمل كده بدون إيه؟ بدون مشورة مننا، مش كده؟ هو ورد حق، وده حصل فعلا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان ينبغي أن يراجع، بس الصحابة خافوا إن يخرجوا من المجلس ده والأمر فيه إيه؟ فتنة. لأن الأنصار بيقولوا إيه؟ منا أمير ومنكم أمير، ولو مش يوم والدنيا اتفكت ولسه ما فيش حد ممكن ما تت إيه؟ ما لا يتفقون بعد ذلك. فعمر قال: بل أنت رضيك رسول الله لدنيانا لديننا فلنرضاك لدنيانا، بل أنت خيرنا وأنت صاحبه في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ذكر فضائل أبي بكر وقال أبسط يدك أبايعك. فرح جاي بايع أبي بكر، رح جاي الأنصار مبايعينه، وأبو عبيدة بايع أبو بكر والأنصار بايعوه، واتفقت الكلمة. بقية الناس سمعوا كلام قالوا خلاص أبو بكر. ليه؟ كم إصدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أكتب لكم كتابا حتى لا يتمنين أحد، ولكن يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. يعني مش هيكتب الكتاب اللي فيه استخلاف أبي بكر. ليه؟ مطمن إن ربنا سيقدر ذلك، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغهم فضائل أبو بكر كتير، والمؤمنون مش هيختلفوا على أبي بكر. وده ها؟ لا ده مش كده، دي فضائل أبي بكر. لا، علي كان مشغول بتجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في الغسل والدفن. يقول: ومعناه أن بيعة أبي بكر بودر إليها من غير تريث ولا انتظار، لكونه كان متعينا لهذا الأمر، كما قال عمر: ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. تقطع الأعناق كل ما يشد الفوق لغاية ما رقبته تتقطع، مش هيوصل لمين؟ لأبي بكر. أبو بكر أعلى، بس ما فيش حد إيه يوصل للدرجات، يعني كل ما حد يعني ما حدش يوصل له، فما فيش حد كده، يبقى ما حدش يبايع من غير ايه؟ مشورة المسلمين، لفضيلة أبي بكر المقطوع بها. فما قالش رضي الله عنه: من عاد إلى مثلها ايه؟ فاقتلوا. ما قالش الكلام. يقول: وكان ظهور فضيلة أبي بكر على من سواه وتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم له على سائر الصحابة أمرا ظاهرا معلوما، فكانت دلالة النصوص على تعيينه تغني عن مشاور. دلالة النصوص على ان مفيش افضل منه، النصوص بتدل على فضائل لا يشارك فيها احد، وانتظار بقول لا تغني عن مشاورة وانتظار وتريث، بخلاف غيره فانه لا تلوز مبايعته الا بعد المشاورة والانتظار والتريث. فمن بايع غير ابي بكر عن غير انتظار وتشاور لم يكن له ذلك. يعني مجموعة كده قاعدين في بيت جماعة من الجماعات وقالوا الواحد منهم انت ايه، ابسط يدك نبايعك، الامير بتاعنا، المرشد بتاعنا، اللي انت بقيت الحاكم، بقيت الخليفة. خليفة بناء على ايه بقى؟ بناء على البيعة بتاعتهم. هم مجموعة صغيرة، هم ممكن يكونوا اهل بدع، ممكن يكونوا يعني اهل معاصي، ما هماش اهل الحل ولا. تبقى البيعة دي ايه؟ بقت خلته امير المؤمنين؟ لا، ما خلتوش امير المؤمنين. فلا بيعة له، من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا بيعة له. ودي اللخبطة اللي عند الجماعات كلها، اللي خدت المعنى البيعة على المعنى السياسي. الجماعات بيبايعوا واحد ويعتبروا ايه؟ امير المؤمنين. جماعات كتيرة، مش بتوع القاعدة ولا بتوع داعش وكل حاجة، يقولك ده امير المؤمنين. ليه؟ ما بقى ابو بكر بعد مش امير المؤمنين. التانيين بيعوا على الخلافة. اولا انتم لستم اهلا لذلك، وانتم عملتوا البيعة دي من غير ايه؟ مشورة اهل العلم ومشورة اهل القوة في المسلمين، وانتم ابتدعتم بهذه الطريقة، فضلا عن هم اصلا عندهم بدعة التكفير ونحو ذلك. اذا لما واحد يبايع واحد ما تثبتش البيعة بذلك. ان فلان مات، الزرقاوي مات وترك الامر معرفش المين، والتاني مات وترك الامر، ده ليست كل هذا ليس له ايه؟ ليس له اعتبار. ليه؟ لان البيعة الاولى باطلة، لانه تمت بغير مشورة اهل العلم وبغير مشورة اهل القوة، اللي هم دول مجموعهم اللي هم اهل الحل والايه والعقد، اللي بيحل ويعقد مين؟ اهل العلم عشان يقولوا الحلال والحرام، واهل القوة. اهل القوة دول ما فيش حاجة هتمشي من غير ما هم ايه؟ يوافقوا عليه. وانت قول اللي انت عايز تقوله، مش هترتب على ذلك حاجة اذا ما كانش انت واخد ايه؟ واخد موافقة اهل الايه؟ القوة. كما انت شرعا بقى مش هتتخذ الا بموافقة اهل العلم. عشان كده سموا اهل الحل والايه؟ والعقد. فصل في ذكر الرافضي ندم ابي بكر عند موته على الانصار. قال الرافضي: وقال ابو بكر عند موته: ليتني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل للانصار في هذا الامر حق. وهذا دل على انه في شك من امامته ولم تقع صوابا. والجواب ان هذا كذب على ابي بكر رضي الله عنه، وهو لم يذكر له اسنادا. ومعلوم يعني جابها منين الحته دي؟ جبتها من انه كتاب في كتب السنه، ولا عنده حاجه، اي روايات كده وخلاص. ومعلوم ان من احتج في اي مساله كانت، في اي مساله كانت بشيء من النقل، فلا بد ان يذكر اسنادا تقوم به الحجه. فكيف بمن يطعن في السابقين الاولين بمجرد حكايه لا اسناد لها؟ يعني تطعن في ابي بكر من بحدوته، تقول له قول مين اللي رواها، هي مرويه كده ملهاش قيمه. ثم يقال: هذا يقدح فيما تدعونه من النص على علي. لو الكلام ده صح والرسول ما قالش الانصار كان لهم ولا ما لهمش، يبقى الكلام ده يقدح في علي. انت تزعمون ان الرسول نص على مين؟ على علي، يبقى الانصار هيبقى فيهم شك. يقول: فانه لو كان قد نص على علي لم يكن للانصار فيه حق ولم يكن في ذلك شك. والثابت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الائمه من قريش. عشان كده ابو بكر اقنعهم ببساطه وسهوله، ما اختلفوش لمده ساعه الا وكانوا قد اتفقوا عليه على ابي بكر من ان هذا الامر لا يصلح الا في هذا الحي من قريش، اللي هم القبيله التي نشا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصل طعن الرافضي في على ابي بكر رضي الله عنه خوفه من الله وبيان كذبه في النقل. قال الرافضي: وقال ابو بكر عند احتضاره: ليت امي لم تلدني، يا ليتني كنت تبنة في لبنة. مع انهم قد نقلوا عن النبي، نقلوا عن الجماعة، ما من محتضر يحتضر الا ويرى مقعده من الجنة والنار. غير هو كلمة ايه؟ ميت الى محتضر، عشان يقول الناس بتكون شافت، عايز يقول ابو بكر شاف انه من اهل النار فعندها تمنى انه ايه لم تلده امه. والجواب ان تكلمه بهذا عند الموت غير معروف بل هو باطل بلا ريب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له انت في ابو بكر في الجنه وهو يبقى شاف مقعده من النار؟ كفر والله. يعني الناس دي اساسا دين تاني. بس طبعا لابد من إقامة الحجة. لا لا لا الشرط إقامة الحجة. لا ده الرسول الجماعة يعني أهل السنة ذكروا أن مش المحتضر ما من ميت يموت إلا ويرى مقعده من الجنة أو النار. مش كان ده يحصل في القبر؟ قالوا هذا مقعدك من الجنة قد أبدلك الله بدلا منه مقعدا من النار. ده بيتقال للكافر. ويتقال للمؤمن انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. ها ليت أمي لم تلدني ما وردتش. والكلام ده كله بناء على إيه؟ على الخوف من الله. بس عمر رضي الله عنه قال وددت أني خرجت منها لا لي ولا علي. ده من خوفه من الله من الحساب. الإنسان يقول الكلام ده خوفه من الله عز وجل. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عندما سمع رجلا يقول أنا أريد أن أكون من المقربين ولا أريد أن أكون من الأبرار. فقال لكن هنا رجلا يود أنه لو مات لم يبعث. يعني لو كان الواحد هيقف موقف ما يبقاش عارف فيه من اهل الجنه ولا من اهل النار كان يبقى حق. ولو كان مصيره هيبقى للجنه بس عشان ما يقفش الموقف ده خوفا من الله يبقى كان يتمنى لو في كده يبقى اموت وما ابعثش عشان ما اقفش الموقف بتاع اهوال القيام. وليس ذلك بمعنى انه هو شاكك في القيامه ولا بمعنى انه هو عارف انه من اهل النار. لا الكلام ده مش كده. الكلام ده كله من باب الخوف من الله. يقول بل الثابت عنه انه لما احتضر وتمثلت عنده عائشه بقول الشاعر لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. بتشعر واحد كان غني لو لما روحه بتحشرج ويضيق بالصدر بيها لغايه ما تخرج. الغنى بتاعه الثراء هيغني عن هذا الفتى ايه؟ لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى اذا حشرجت يوما روحه يعني وضاق بها الصدر فكشف عن وجهه وقال ليس كذلك ولكن قولي وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. التذكير بايات الله دليل على الايمان العظيم. ف قال لا ما تقوليش اللي انت بتقوليه ده الاشعار ما تفتش هنا. اللي ينبغي ما يتذكر ايه ان الموت له ايه سكرات. قال ان للموت لسكرات. ولكن نقل عنه انه قال في صحته ليت امي لم تلدني ونحو هذا قاله خوفا ان صح النقل عنه. ومثل هذا الكلام منقول عن جماعة انهم قالوا خوفا وهيبة من أهوال القيامة حتى قال بعضهم لو خيرت بين أن أحاسب وأدخل الجنة وبين أن أصير ترابا لاخترت أن أصير ترابا قبل ما يقف موقف الحساب. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر أنه قال والله لوددت أني شجرة تعبد. ودول كلهم من فضلاء الصحابة. لو وددت أني شجرة تعضد تقطع يعني. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.